ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله بإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. أمسية جديدة وحلقة جديدة وصلاة جديدة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، حين نذكر فنقول أندى العالمين، ومع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين. بارك الله فيك وكرمك الله. شيخنا، أستأذنك في أن نستأنف ما كنا قد توقفنا فيه في الحلقة الماضية، والكلام عن قضية النصوص الشرعية وقضية العلل المسبورة والمستورة. فالعلة التي سطرت والتي جاءت دلالة وجاء النص بها صريحا واضحا، هذه ما يمكن أن يسلم بها العقل، والأخرى المفترض أن يسلم بها العقل، ولكن للأسف يأتي هناك من يعترض. وذكرنا، توقفنا عند نقطة مهمة جدا، في بعض الأحيان نحمل النصوص الشرعية ما لا تحتمل، رغبة منا أن نعضد أو ندعم هذا الحكم الشرعي، ولكن للأسف حين يأتي بطلان هذا الكلام من الناحية الطبية أو من الناحية العلمية، نقول والله شوفوا الشرع اللي أنتم تتكلموا عنه ما جاء منه فائدة. وهذا نص ما استدل به صاحبنا الذي تكلمنا عنه في الحلقتين الماضيتين، الذي قال الكلام عن الصيام وأن الصيام يعني مفيد وأنه يفيد الصحة، الكلام هذا جاء في الطب ما يبطل هذا الكلام تماما، بل أن الأطباء قالوا أن الصيام يمرضنا والصيام يتعبنا، هذا ما قاله نصا. فالصيام يتعبنا ويمرضنا. احنا نسأل الآن شيخنا مسألة تعضيد النصوص الشرعية بفهم خاص من عندنا، هل هذا الأمر مستساغ أو الأولى أن نقول سمعنا وأطعنا لأننا أمرنا من الله تبارك وتعالى دون إبحار، وإن جاءت هذه الأمور فحيها له، وإن لم تأتي ما ندعي أصلا؟ تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أوافق على ما ذكرته، وأريد أن أضيف إلى هذا أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن كتاب هداية، لا كتاب علوم. جميل. ولا كتاب جغرافيا ولا كتاب طب ولا شيء من هذا إطلاقا، وإن كان يكمن كثير من الفوائد التي لا نعلمها خلف طاعة الله تبارك وتعالى، لكن كتاب ربنا تبارك وتعالى هو كتاب هداية. وبعدين من الأشياء المؤذية فعلا للإنسان إن هو يترك هذا المعنى إلى معاني أخرى حتى وإن كانت صحيحة. يعني إذا افترضنا مثلا إن طبيا الصيام مفيد، مثلا اكتشفنا يعني هذا أو اكتشف بعض الناس هذا، فهذا لا يشغب على المعنى الأصلي الذي من أجله أنزل الله عز وجل هذه الآية. ولو اكتشفنا في الجغرافيا أو في الجيولوجيا أو في أي علم من علوم الدنيا أن هذا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، فبكل أسف هذا العالم ينشغل بهذا الفرع أو هذا المعنى عما أنزلت الآيات من أجله. ما نزل القرآن إلا ليعرف الناس بربهم تبارك وتعالى ويبين للناس ما يريده ربهم منهم، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا هو المقصود من الكتاب. المقصود إن هذا الكتاب المجيد يدل الناس على الله تبارك وتعالى ويأخذهم إلى ربهم حتى يدخلوا دار السلام. وإلا احنا نحن نعلم أن كثيرا من الذين يكفرون بهذا الكتاب يقولون يعني في الاكتشافات العلمية ما يوافق بعض آيات الكتاب، ويكتشف هذا الرجل أن بعد ما اكتشف النظرية العلمية أن القرآن جاء بها فينبهر، قد يسلم وقد لا يسلم. مثلا ما يعنينا من هذا كله إلا ما أنزل الله عز وجل الكتاب له، وهو هداية الخلق. عشان كده يعني التفريع بقى في أي علم من علوم الدنيا، سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في الجغرافيا أو في هذا كله تحصيل حاصل. إذا جاء ووافق أهلا وسهلا، لم يوافق ما علينا، يعني من هذا كتاب ربنا لا يحتاج إلى تعضيد، لا يحتاج إلى أن رجل يكتشف نظرية حتى نؤمن أن الآية صحيحة، هذا لا يفعله مؤمن بالله واليوم الآخر إطلاقا. يعني نعم. نعم. جزاك الله خير شيخنا. في المشكلة أن الأمر تعدى إلى ما هو أبعد من ذلك، يعني ما تفضلت به حضرتك الآن ومثل قضية الكلام الطبي، أنه هو قالوا أنه الواحد لازم، اكتشفوا طبيا أنه اللي يقوم لازم يقوم في وقت معين عشان تغيير الدورة الدموية والجلطة، وهذا اكتشفوه أنه وقت صلاة الفجر. كل هذا الكلام لا نعترض عليه، ولكن لا نستعمله أيضا كأنه هو الحجة الأصلية. الإشكال طبعاً ليس طبعاً. هنا أكيد. الإشكال الآن في علماء الطاقة وعلماء السلبي والإيجابي، وتنفس وافتح باب الغرفة وسكر باب الحمام والكلام الكثير هذا اللي أصبح لا زمام له ولا خطام. قبل أيام أسمع وطبعا الأشياء هذه أغلبها من الشيخ جوجل وابن عمه الشيخ واتساب، العائلة الكريمة هذه التي يعني دلفت علينا ودلف علينا معها كل شر. واحد من علماء الطاقة الإيجابية فبيتكلم فبيقول إنه في عندنا هالة اسمها هالة التسخير. هالة التسخير هذه تقرأ سورة الصافات وبتعطيك الهالة اسمها هالة التسخير، يعني ما تدخل على حد وتكلمه أو تأمر بأمر إلا ويقول لك سمعا وطاعة، فتقرأ السورة 3-4 مرات 5 مرات، وهذه الهالة مدتها 2-3 أيام، وبعدين تمشي على هذه الطريقة. والناس مبهورة بهذا الكلام وماشية وراء هذا الكلام، وأصبح كتاب الله تبارك وتعالى بدل ما مثل ما تفضلت يقرأ الهداية يقرأ لتسخير العباد، وكأن نحن قاعدين نتعامل بالجن وبالسحر وتسخير الناس عن طريق آيات القرآن وعن طريق هالة تحيط بنا بعد قراءة الآية لمدة 3 أيام، وبنعمل رينيو تجديد لثلاث أيام أخرى وهكذا. ما القول في مثل هذه الهراطق شيخنا الحبيب؟ نعوذ بالله عز وجل من هذا. هذا نوع من الاستهزاء بكتاب الله تبارك وتعالى. لا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعل مثل هذا. وهذا الكلام حدث في مصر قديما منذ حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات، وطلعت على البرنامج اللي هو يعني يقول برنامج الطاقة، وأنك تستطيع أن إذا فعلت أفعال معينة أنك تحفظ القرآن في مدة وجيزة وكذا. فلما طلعت عليها وخبرتها عرفت أن بعض هذه الرياضات إنما أتتنا من ديانات أخرى زي البوذية وما شابه ذلك، فنهيت عنها أشد النهي، نهيت عنها طبعا. نعم. وهذا لا يجوز، وبكل أسف الجهل فاشن في المسلمين. وأنا شفت بعض الناس أرسل لي بعض الرسائل لرجل عمال يدرب نساء وبكل أسف فيهن منتقبات، يقول لها قولي كذا قولي كذا، كلام عبيط خايب لا يحل لرجل يعقل أن يردده. وبعدين رجل الذي يدربهم رجل، وفي بعض المتبرجات وفي بعض المنتخبات ويحركوا نفسهم يمين وشمال ويقولوا كلام خايب جدا جدا، أنا مستغرب إزاي يقولوه يعني، واخد بالك. ما هذا بكل أسف إلا بسبب جهلهم بقيمة هذا الكتاب الذي ورثوه بكل أسف، وتعاملوا معه كالذي يرث شيئا. يعني كما قال تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. فهؤلاء يتعاملون مع القرآن على أساس أنه كتاب موروث، زي واحد عندما يرث مالا من أبيه يبدده ولا يبالي، في حين أن الذي جمع المال لا يستطيع أن يتصرف في المال إلا بمنتهى العقل والحكمة، لأنه تعب في جمع هذا المال بخلاف الذي يورث المال. فالذين تلقوا كتاب ربنا تبارك وتعالى من الصحابة كانوا يعلمون قيمة هذا الكتاب، قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله. أما الذين جاءوا من بعدهم وجدوا الكتاب بمنتهى البساطة، يعني يدخل في أي مكتبة يشتري مصحف أو يجد مصحفا في أي مسجد، كان قبل ذلك ما كان أحد يستطيع أن يكون له مصحف بهذه السهولة التي صارت عندنا. فورث الكتاب، أخذ القرآن كله وموجود معه في المصحف، وممكن يضع المصحف في جيبه ومع ذلك لا يفقه شيئا منه تقريبا يعني. فدول هؤلاء عندما يقول اقرأ سورة كذا 10 مرات، ليه؟ لماذا 10 مرات؟ ليه ما يكونش 9 مرات؟ ليه ما يكونش 11 مرة مثلا؟ يقولك أنا جربت، صار كتاب الله تبارك وتعالى عرضة للتجارب. أنا الحقيقة يعني أنهى المسلمين والمسلمات أن يتتبعوا مثل هذا أو أن ينصاعوا لمثل هذا. والله المستعان. الله المستعان. شيخنا هذا لعله يحملنا إلى الأمر الصريح من رب العزة تبارك وتعالى، فاستقم كما أمرت. كيف يكون الأمر؟ كيف تكون الاستقامة كما أمر تبارك وتعالى؟ أي نعم، أو طبعا فاستقم كما أمرت، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر للأمة تبعا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى سبيل الاستقامة، وسبيل الاستقامة كما في حديث سفيان بن عبد الله لما جاءه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على أمر ولا تكثر، قال قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله، الإيمان بالله، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ورد في القرآن معناه كثيرا في قوله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا دي تساوي قل آمنت بالله، وعملوا الصالحات تساوي ثم استقم. فالاستقامة إنما تكون في العمل. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية قوادح الاستقامة، فقال تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالذي يؤثر في الاستقامة شيئان، الذنب، وإليه الإشارة في قوله تبارك وتعالى ومن تاب معك، لأنه لا يتوب إلا من ذنب. ولا تطغوا، الطغيان هو مجاوزة الحد، وهذا إشارة إلى البدعة. فإنما يفارق المرء طريق الاستقامة إما بمعصية فيتاب منها، أو ببدعة ينبغي أن يتوب منها أيضا. وطبعا ما بين المعصية وما بين البدعة يكون طريق الاستقامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، أي طويلا لاحبا، وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض طويلا، وبعدين خط حول هذا الخط الطويل خطوطا قصارا، فأشار إلى الخط الطويل فقال هذا صراط الله طويل لكنه مستقيم. يعني الإنسان إذا أغمض عينيه ومضى على هذا الطريق يصل، لأنه مستقيم، لو كان متعرجا لكانت مشكلة كبيرة. فلما رسم خطا طويلا على الأرض وقال هذا صراط الله، ورسم خطوطا قصارا حول هذا الخط الطويل، ثم قال وهذه صورت الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه. وبعدين تلا قوله تبارك وتعالى لو سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فإذا طريق الله المستقيم حوله طرق كثيرة، على كل طريق شيطان يدعو إليه. وبعدين الذي لفت نظري في رسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا المنظر أن طرق الشياطين قصيرة، يعني إذا دخلها الإنسان يمكن أن يحصل بغيته قبل أن يموت، أو أنها قصيرة لا تصل به إلى المأوى، إلى المنزل، إلى دخول المأدبة، كما في حديث جابر الذي ذكرناه منذ عدة حلقات. فلكن طريق الله عز وجل طويل. بدأ طريق الله تبارك وتعالى من أول ما أرسل الله عز وجل نبيا إلى الأرض برسالة وهو نوح عليه السلام، ولا زال طريق الله طويلا تمشي فيه الأمم، فتفنى أمة وتعقبها أمة، وتفنى أمة وتعقبها أمة، حتى وصل الأمر إلينا ونحن آخر الأمم كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن طريق الله تبارك وتعالى استوعب أعمار كل الأمم، أما صرط الشياطين أو طرق الشياطين فإن المرأة يستطيع أن يحصل بغيته إذا سلك هذا الطريق في مدة حياته. عشان كده بنقول لإخواننا اللي هم الذين يتصدرون إلى الدعوة ويرون هذه المشاق، ليس عليك أن تبلغ المنزل، ولكن المطلوب منك ألا تنحرف عن الطريق. وأنا أكرر هذا لأن في بعض الناس يعني تفتر همته لما يرى المخالفات ويرى أن الناس انحرفوا عن طريق ربهم تبارك وتعالى، يقول لا فائدة، ثم يقول يا ضيعة جهودنا السابقة. يعني أنا كرجل يعني أدعو إلى الله تبارك وتعالى منذ نحو 35 عاما، رأيت مثل هذا الانحدار، رأيت الدعوة تقوى ثم تضعف ثم تقوى ثم تضعف أكثر، وبعدين حتى وصلنا إلى هذا الزمان اللي تقريبا معظم الناس يرى أنه الدعوة انتهت وأن الناس لم يعد عندهم أي التزام ولا كده. أنا أقول للناس لا تنظروا إلى الإعلام، الإعلام عبارة عن ورم، ورم منفوخ. يعني مثلا إذا أراد الذين يستخدمون الإعلام أن يقنعوا الناس بفكرة، يستخدمون القاعدة اليهودية التي تقول ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. فإذا أراد مثلا أن يبين لك أن الناس تركوا الالتزام، وأن الناس يرقصون، وأن الناس على المقاهي، وأن الناس كذا، يبتدي يجيب منظر واحد ويكرره في كل القنوات حتى يتصور الناظر أن المجتمع صار هكذا، بقى المجتمع كله هكذا غير ملتزم، مع أن هذه عبارة عن أشياء قد تكون الأشياء دي مصنوعة متفبركة. يعني أنا أردت أن أنا أقنع الناس بفكرة معينة، بخلي الناس يمثلوها تمام وأذيعها على كل القنوات، فكل ما تفتح قناة أو كل ما تفتح إذاعة تسمع نفس الكلام أو ترى نفس الكلام، فيتهيأ لك أن المجتمع كله صار كذلك، مع أن الحقيقة أنه ليس كذلك. تمام؟ عشان كده يعني بقول للذين ساء ظنهم بالناس وظنوا أن لم يعد في أي التزام وأن الناس تركوا الدين وتركوا الالتزام، يا جماعة هذا الكلام خطأ غير صحيح. وآية ذلك وأحلف على الله وأحلف بالله عليها أن لو الدنيا استقامت في بلاد المسلمين سترى الناس على حقيقتهم، مليين المساجد وترى الناس فيهم خير وترى الناس من المذال ينفقون وكل شيء، فلا ينظروا ولا يقيسوا المجتمعات بما يرونه. عشان كده أنا أحذر يعني من هذا، فأقول للذين يعني يدعون إلى الله تبارك وتعالى حتى وإن ضعفت الدعوة ستنهض مرة أخرى، حتى وإن ضعفت الدعوة وظلت ضعيفة لا عليك إطلاقا، إنك أنت ترى تمكين الإسلام في الدنيا، ولكن المطلوب منك أن تستقيم ولا تنحرف عن الصراط، هو ده المطلوب منك. أما أنك أنت تبلغ الغاية فهذا أمر الله تبارك وتعالى. صحيح، جزاك الله خير. وأكبر دليل أيضا شيخنا اللي ما تفضلت به أنه كم من نبي دعا إلى الله تبارك وتعالى ولم يرى ثمرة دعوته هذه. ده صحيح. نعم، حتى على أهل بيته. ده صحيح. ممكن نبدأ جميل. يعني ممكن جميل. نشير إلى هذا يعني، أو نبدأ جميل. المرة طيب. القادمة يعني. جميل جدا شيخنا. هذا بالإضافة إلى قضية أن احنا نتكلم في طور قد يرى البعض أنه طور تنظير، لكن هذا التنظير كيف يلامس الأرض؟ بدل ما احنا قاعدين نتكلم في السماء نريد أن ننزل إلى الأرض، والنزول إلى الأرض هو أن نسأل سؤالا بشكل مباشر ونبدأ به في الحلقة القادمة، كيف طبق أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم الاتباع، هذا التطبيق تمام. العملي اللي أعتقد أنه يخضع له تمام. فبإذن الله عز وجل أستاذن فضيلتك أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة شيخنا بإذن الله. إن شاء الله رفع الله قدرك. بارك شكر الله لكم شيخنا الحبيب. الله يبارك فيك. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الأمسية الرائعة مع شيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، حتى نلقاكم في حلقة أخرى نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.